ولما اشتمل عليه من الأعمال الصالحات المباركات التي من عمل بها فاز ونجا في الدنيا والآخرة، ومن أهملها وابتعد عنها خسر الدنيا والآخرة. ودين الله سبحانه وتعالى إما جنة وإما نار، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. إما أن يعتق الإنسان نفسه من النار ويورثها الجنة بأعماله الصالحة وعبادته وخشيته لله سبحانه وتعالى، وإما أن يهلك نفسه ويوبقها في نار جهنم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك بقوله: الطهور شطر الإيمان، أن يتطهر الإنسان ظاهرا وباطنا، فهذا قد استكمل شطر الإيمان. إن الإنسان طهر نفسه ونظف نفسه الطهارة الظاهرة بالوضوء والاغتسال وإزالة النجاسات، فهذا قد استكمل نصف الإيمان. فإن هو أكمل ذلك بطهارة الباطن ونظف قلبه من الغل والحقد والحسد وأمراض القلوب، فإنه بذلك يكون قد استكمل الإيمان كله. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب سبحانه وتعالى التوابين الذين أنابوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبهم، ونظفوا قلوبهم من كل مرض وشر وضغينة وغل وحقد، فاتصفوا بصفات أهل الجنة الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الصنف من الناس، ويحب سبحانه وتعالى المتطهرين ظاهرا بإزالة النجاسات والأذى عن أنفسهم وعن أجسادهم وملابسهم، كما هو كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الطهارة والنظافة صلوات ربي وسلامه عليه، كان دائما استعمال السواك يكره أن يوجد منه أو توجد منه رائحة كريهة، كان يتوضأ عند كل صلاة ولا ينام على جنابة حتى يتوضأ. كان صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بكثرة الوضوء والمحافظة عليه، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يحث الناس على إتقان الوضوء وإسبابه حتى يطهرهم الله سبحانه وتعالى من الذنوب. فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء وأسبغه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، فإن هو غسل أو فإن هو تمضمض نزلت الذنوب من فمه، وإن هو غسل وجهه نزلت الذنوب من وجهه، وإن هو غسل يديه نزلت الذنوب من يديه، وإن هو غسل قدميه نزلت الذنوب مع آخر قطر الماء. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يوصي الناس بذلك ويحثهم عليه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أن تسبغ الوضوء على أعضائك في البرد الشديد، فإن ذلك مما يحبه الله سبحانه ويرفع به الدرجات ويكفر به السيئات. فالطهور شطر الإيمان، أن تتطهر ظاهرا قد استكملت نصف الإيمان، فإن تطهرت باطنا فقد استكملت الإيمان كله. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، أن يكثر الإنسان من قول الحمد لله، أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، أن يحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، أن يحمد الله على كل أحيانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا يقول الحمد لله، وإذا أكل أو شرب يقول الحمد لله، وإذا ركب دابة يقول الحمد لله، وإذا عبس يقول الحمد لله، وإذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذنني بذكره. فكان دائما الذكر لربه سبحانه وتعالى، وخصوصا بقوله الحمد لله، فإن الحمد له منزلة عظيمة عند الله سبحانه. وكفى ذلك شرفا أن أهل الجنة يلهمون التحميد كما تلهمون النفس، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجري الحمد على ألسنتهم جريا. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وكثرة حمدهم لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم وأسبغ عليهم من النعم، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب. ومع كل نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بنا على أهل الجنة فإنهم يحمدون ربهم سبحانه وتعالى عليها، وآخر كل نعمة حمد لله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعائهم وشكرهم لله سبحانه وتعالى مع كل نعمة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بدأ الله سبحانه وتعالى وافتتح بها خمس سور من كتابه، واختتم بها كذلك خمس سور من كتابه، وجاء لفظ الحمد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 مرة. فالحمد لله على كل حال، كما كان ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكره إذا نزلت به مصيبة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزلت به نعمة أو كان في سراء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله من غراس الجنة، فإن أردت أن تغرس لنفسك شجرة في جنات النعيم فأكثر من قول الحمد لله، وإن أردت أن يمتلئ ميزانك يوم القيامة بالحسنات فأكثر من الحمد لله. وقد كان بعض السلف يرون أن لفظ الحمد لله هو أفضل أنواع الذكر، وكان بعضهم يقدمه على التهليل على لا إله إلا الله. فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى بحمده وتسبيحه وتكبيره والتهليل، وأحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يعني هاتين الكلمتين لو جسدتا وصارت أجسادا الله جسدا وصار سبحان الله جسدا لم تلأ ما بين السماء والأرض من الخلاء والفراغ بهما. إذا أكثر الإنسان من ذكر ربه بهما يقول سبحان الله والحمد لله سيمتلئ ما بين السماء والأرض بهما ويملأ الله سبحانه وتعالى بهما للعبد الميزان يوم القيامة، لأن سبحان الله والحمد لله يشتملان على توحيد الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله تنفي عن الله سبحانه وتعالى كل نقص وكل خلل، سبحان الله تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وتنفي عنه كل ما لا يليق به. والحمد لله تثبت لله سبحانه وتعالى كل كمال في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فسبحان الله والحمد لله هما توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي كل نقص عنه وإثبات كل كمال له. فأكثروا من قولكم سبحان الله والحمد لله فبهما ينزه الله سبحانه وتعالى وبهما يوحد الله سبحانه وتعالى وبهما يثبت لله سبحانه وتعالى كل كمال. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ببعض العبادات الفاضلة وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، فقال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا ما نتحدث عنه بإذن الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه قوله والصلاة نور. فالصلاة التي يصليها العبد لربه سبحانه وتعالى تنير له طريقه إلى الله عز وجل، فإن حافظ العبد عليها وأداها لله سبحانه وتعالى كما ينبغي بشروطها وواجباتها كما يحب الله سبحانه وتعالى وفي أوقاتها، فإن الله سبحانه وتعالى ينير له طريقه إليه ويبصر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فينور الله سبحانه وتعالى له بصيرته في الدنيا فيسير على طريق الله عز وجل. فإذا جاء يوم القيامة أضاء الله سبحانه وتعالى له طريقه على الصراط، فيمر في نور صلاته وطاعته وعبادته لله سبحانه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يمشي المؤمنون ويجري المؤمنون على الصراط، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كلمح البصر، على قدر نورهم وعلى قدر إيمانهم وعلى لطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يهبو هبوا. يمر المؤمنون على الصراط على حسب نورهم، فمن استزاد من النور في الدنيا زادت سرعته وزادت الإضاءة له على الصراط يوم القيامة. وأما الكاذبون والمنافقون فيقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا نسير معكم في ذلك النور. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى الدنيا فخذوا منها نورا بالصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن هيهات هيهات، قد حق القول من الله أنهم إليها لا يرجعون، فلا يرجعون إلى الدنيا. فمن يسمع هذا الكلام ويعلم هذا الكلام وهو في الدنيا فليستزد من النور وليقتبس من ذلك النور الذي ينفعه يوم القيامة عند المرور على الصراط. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ولن يكون ذلك أبدا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين، وظاهره من جهة الكافرين والمنافقين من قبله العذاب. وهكذا أيها الأحباب الكرام، فمن أراد أن ينير الله له طريقه يوم القيامة فلينر هو طريقه في هذه الحياة الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، والإكثار من الصلاة وأدائها لله سبحانه وتعالى كما ينبغي. والصلاة نور، الصلاة تنير للعبد طريقه، ويستعين بها العبد على أمور دينه ودنياه، وكفانا بذلك شرفا. فإن الله سبحانه وتعالى قد حث المؤمنين على الاستعانة بالصبر والصلاة عند إرادة قضاء أمر ديني أو دنيوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر صلى الله عليه وسلم فزع أو فزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، يقوم ويصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وينزل حاجته بربه عز وجل، فيطمئن الله سبحانه وتعالى قلبه، ويريح الله سبحانه وتعالى باله، وينزل الله سبحانه وتعالى عليه الهدوء والسكينة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على أموركم، على أمور دينكم ودنياكم بالصبر والصلاة. ومن أقوال المفسرين في قول الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أقوال المفسرين في معنى الذكر هنا أنه هو الصلاة. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يعني تطمئن قلوبهم بالصلاة. فطمئنوا قلوبكم وهدئوا أفئدتكم، واستعينوا على أمور دينكم ودنياكم، ونوروا حياتكم وأخراكم بكثرة الصلاة لله سبحانه وتعالى. والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة التي يخرجها الإنسان في سبيل ربه سبحانه وتعالى يبتغي بها وجه الله عز وجل حتى ولو كانت قليلة يسيرة، برهان يعني دليل على صدق إيمان العبد وعلى صدق يقينه بربه سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ويوقن أن هذه الصدقة التي يخرجها لن تضيع سدى، بل سيكتبها الله سبحانه وتعالى ويتقبلها الله سبحانه وتعالى بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إن الله سبحانه وتعالى يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها لأحدكم ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهرم الصغير الحصان الصغير يربيه صاحبه ويعتني به حتى يكون فرسا كبيرا يسر العين والنظر. الله سبحانه وتعالى يربي هذه الصدقة الصغيرة القليلة حتى تكون مثل الجبل من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن فضل الصدقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. وما نقص مال من صدقة، الصدقة لا تنقص المال ولا تأخذ منه، بل الصدقة تبارك ذلك المال وتنميه وتزكيه ويبارك الله سبحانه وتعالى لصاحبه. فالصدقة برهان، يعني دليل على صدق إيمان صاحبها ودليل على حسن ظنه بربه وتوكله عليه ويقينه فيما أعد الله سبحانه وتعالى للمتصدقين. والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، أن يصبر الإنسان لله سبحانه وتعالى في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فيصبر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا جلس في خطبة أو في مجلس علم أو في صلاة قيام لله سبحانه وتعالى أو ذهب لحج أو عمرة فإن كل ذلك يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مشقة، يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد قلبه ويصبره على هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك فعل المعاصي يبتعد الإنسان عنها صابرا على ذلك راقبا فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، مراقبا لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. يبتعد الإنسان عن معصية ربه سبحانه وقلبه يحترق ونفسه تزج به إلى المعصية زجا، وهو يصبرها وهو يجاهدها وهو يبتعد قدر استطاعته عن معصية ربه سبحانه. فهذا صبر يحبه الله سبحانه وصبر على أقدار الله سبحانه. يبتلى الإنسان بالمرض أو مصيبة أو حادث أو فقد حبيب أو أي شيء يبتلى الإنسان به فيصبر على ذلك البلاء وقلبه يحترق حزنا وغما وألما، لكنه صابر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الاحتراق الداخلي في القلب سيورثه ضياء ونورا يوم القيامة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالضياء كما شبه الله سبحانه وتعالى الشمس وجعلها ضياء، لأن الشمس فيها إحراق ونور، وكذلك الصبر فيه إحراق وشدة ومشقة. يحترق قلب الإنسان وهو يجاهد نفسه ويصبرها، لكنه ينال بذلك نورا وأجرا عظيما عند الله سبحانه. وأما الصلاة فهي نور كالقمر، نور بغير إحراق، نور فيه هدوء وسكينة وطمأنينة وراحة. والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كتاب الله الذي تقرأه تقرأ فيه أوامر الله سبحانه وتقرأ فيه ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وتعلم حدود الله سبحانه وتعالى. فإن عملت بما فيه من أوامر واجتنبت ما فيه من نواهي فسيكون حجة لك عند الله عز وجل ويشفع لك عند ربك سبحانه بأنك كنت تقرأه وتعمل بما فيه. وإن كانت الأخرى إن كنت تقرأه ولا تعمل بما فيه ويأتيك الأمر فترفضه ويأتيك النهي فتقترفه وتخالف كتاب الله سبحانه فسيشهد عليك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنك قرأته ولم تعمل به. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بقوله كل الناس يغدو فبايع النفس، يعني كل الناس في هذه الحياة الدنيا يكدح ويتعب ويجتهد ويبيع نفسه ويتعبها ويشق عليها، كما قال الله سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت تتعب في هذه الحياة الدنيا وتجتهد وتكدح فيها فستلاقي جزاء ذلك التعب وستلاقي جزاء تلك المشقة، إما أن ينفعك ذلك التعب فيكون هذا التعب راحة لك يوم القيامة، وإما ألا ينفعك بل يضرك ويكون تعبا فوق تعب يوم القيامة، كما قال الله سبحانه عن أهل النار وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، كانت تعمل وتتعب وتكدح لكنها ستتعب تعبا على تعبها يوم القيامة بسبب أن هذه الأعمال التي عملتها في الدنيا لم تدفعها يوم القيامة. إما أن يعمل الإنسان عملا صالحا لكنه لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى فسيجده يوم القيامة هباء منثورا وتسعر به النار، وإما ألا يعمل عملا صالحا أصلا بل يعمل بعمل أهل الفسق والمعاصي والكفر فتكون هذه الأعمال وبالا عليه يوم القيامة. فكل الناس يتعب في هذه الحياة الدنيا، إما أن يبيع نفسه لله سبحانه ويتعب من أجل الله عز وجل فسيجد جزاء ذلك التعب ويعتق نفسه من النار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى فيشتري الله سبحانه وتعالى منه نفسه وماله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وإما أن يبيع نفسه للشيطان ولهواه فيكون قد أوبق نفسه وأقحم نفسه في نار جهنم. كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا محسرا إلا يسرت أمره، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا قائما إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم كن لأهلنا في عزت عبدا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، مرضى فاشفهم، جرحى فداوهم، حبال فاحملهم، عراة فاكسهم، ليس لهم إلا أنت يا رب العالمين، فكن لهم نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم رايه، واجعلهم يا ربنا لمن خلفهم عبره وايه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الارض منهم احدا. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلاء والبلاء والفساد والفتن والامراض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك.